تحيل

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. Oh, حملناكم في الجرية لنجعل لكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة وقعت وانشقت السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة وقوفها دانية إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها على النبي.

على طول. ربنا يقويك يا شيخ مصطفى، انت ودنيا حيفا وأوطى سبيلا وأخرج الرحينا والأرض بعد ذلك رحاها أخرج منها